إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالسنا في شرح كتاب الدرر البهية في المسائل الفقهية لمؤلفه محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: كتاب اللباس. هذا الكتاب عقده الإمام الشوكاني رحمة الله عليه لبيان بعض المسائل الشرعية المتعلقة باللباس. قال رحمه الله تحت هذا الكتاب: ستر العورة واجب في الملأ والخلاء، ولا يلبس الرجل الخالص من الحرير إذا كان فوق 4 أصابع إلا للتداوي. قال: ولا يفترشه، أي ولا يفترش الحرير، إلى آخر ما ذكره الشوكاني رحمه الله في هذا الكتاب، كتاب اللباس. قول المؤلف رحمه الله في أول هذا الكتاب: ستر العورة واجب، نص المؤلف رحمة الله عليه على وجوب ستر الإنسان لعورته، وقد دل على وجوب ستر العورة الكتاب والسنة والإجماع، فقد أجمع العلماء على أن الإنسان يجب عليه أن يستر عورته. وهذا الوجوب كما أسلفت دل عليه القرآن الكريم، ودلت عليه أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. أما في القرآن الكريم فقد قال الله تبارك وتعالى كما في سورة الأعراف: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقد جاء في سبب نزول هذه الآية أن بعض الكفار كانوا يطوفون بالبيت عراة، فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية يأمرهم فيها بستر العورة: يا بني آدم خذوا زينتكم. وأخذ الزينة هنا المقصود منها ستر العورة. وجاءت أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام تأمر بستر العورة، ولذلك جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: غطي فخذك فإن الفخذ عورة. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بتغطية الفخذ، وعلل ذلك بأن الفخذ عورة، فدل الحديث على وجوب ستر العورة. ولذلك جاء في السنن من حديث معاوية ابن حيدة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، عورتنا ما نأتي منها وما نذر، يعني متى نكشفها ومتى نسترها؟ عورتنا ما نأتي منها وما نذر. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال معاوية: قلت يا رسول الله، إذا كان القوم بعضهم في بعض، قال عليه الصلاة والسلام: فإن استطعت ألا يرينها أحد فلا يرينها. قال: قلت يا رسول الله، إذا كان أحدنا خاليا، قال: الله أحق أن يستحيا منه من الناس. وهذا الحديث يستفاد منه العديد من الفوائد المتعلقة بالعورة، يستفاد منه العديد من الفوائد المتعلقة بالعورة وسترها. فيدل هذا الحديث أولا على وجوب ستر العورة كما ذكر المؤلف، ستر العورة واجب. إذن فهذا الحديث يدل على وجوب ستر العورة، ولذلك قال له النبي عليه الصلاة والسلام احفظ عورتك، احفظ عورتك. إذن فدل هذا الحديث على وجوب ستر العورة. وما هو حد العورة التي يجب سترها؟ ما هي العورة التي يجب سترها؟ فأقول عورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته، هذه عورة الرجل التي يجب عليه أن يسترها. عورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته. واختلف العلماء في الفخذ، هل هو عورة في الرجل أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك، والأظهر والله تعالى أعلم أن الفخذ عورة، بدليل ما جاء في الأحاديث، وهي أحاديث يقوي بعضها بعضا، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الفخذ عورة. فالأقرب والله تعالى أعلم أن الفخذ عورة، ولكن مع ذلك يعني ينبغي أن نعلم بأن الفخذ وإن كان عورة فهو ليس عورة مغلظة كالسوأتين، بل هو عورة مخففة كما يعبر عن ذلك بعض العلماء. ولذلك لا يجوز مثلا أن يضرب الرجل على سوأة الرجل الآخر، لا يجوز أن تضرب بيدك على سوأة غيرك، يعني هذا يعني غير جائز. ولكن يجوز للرجل أن يضرب على فخذ الرجل إذا أمنت طبعا الشبهة والفتنة. ولذلك قال العلماء أو بعض العلماء بأن الفخذ عورة، ولكنها عورة مخففة وليس عورة مغلظة. هذا فيما يتعلق بعورة الرجل. وأما عورة المرأة مع الرجال الأجانب فهي ما عدا الوجه والكفين، المرأة كلها عور ما عدا وجهها وكفيها، هذه عورة المرأة مع الرجال الأجانب. وأما عورة المرأة مع النساء أو عورة المرأة مع الرجال المحارم فهي ما عدا مواضع ومواطن الزينة، يعني الأماكن التي تضع فيها المرأة زينتها وحليها، يعني من قلادة ومن خاتم ونحو ذلك، فهذه ومن خلخال ونحو ذلك، فهذه هي أماكن ومواضع الزينة. فهذه الأماكن يجوز للمرأة أن تظهرها أمام النساء وأمام الرجال المحارم، وأما باقي المواطن والمواضع فإنها تسترها. فهذا يعني ما يتعلق بحد العورة التي يجب سترها. إذن فكما قلت يعني حديث معاوية ابن حيدة رضي الله عنه يدل على وجوب ستر العورة لقوله عليه الصلاة والسلام احفظ عورتك. ثم جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، بمعنى أن الإنسان إذا كان يجامع مرأته أو يجامع ملك يمينه فيجوز له أن يكشف عن عورته، يجوز له أن يكشف عن عورته لقوله عليه الصلاة والسلام احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. وأما الحديث الذي يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام وأنه قال إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجرد تجرد العيرين والعيرين تثنية عير وهو حمار الوحش كما قال الشرح. فأقول هذا الحديث الذي يأمر بالاستتار عند الجماع حديث ضعيف، حديث ضعيف لا يصح. ولذلك نص العلماء على أن كشف الرجل عورته أمام مرأته عند الجماع من المواطن والمواضع التي يجوز فيها كشف العورة. وقد نص العلماء على أن كشف العورة يجوز للحاجة، على أن كشف العورة يجوز للحاجة، يعني من غير منع ومن غير كراهة. ويدخل في الحاجة هنا كما قال العلماء الجماع، فعند الجماع جماع الرجل لزوجته يكشف عورته، فهذا من المواطن التي يباح فيها كشف العورة. أيضا عند الاغتسال، إذا اغتسل الرجل فيجوز له أن يكشف ماذا؟ أن يكشف عورته. إذا اغتسل الرجل يجوز له أن يكشف عورته. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله بوب بابا في صحيحه فقال: باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة، ومن تستر فالتستر أفضل. وأورد الإمام البخاري رحمه الله تحت هذا الباب حديثين. الحديث الأول في قصة موسى عليه الصلاة والسلام، حيث كان عليه الصلاة والسلام لا يغتسل مع بني إسرائيل، وإنما يغتسل وحده عريانا. فقال بنو إسرائيل أو بعضهم على الأقل: ما يمنعهم أن يغتسل مع، أو ما يمنعه يعني موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. آدر أي كبير وعظيم الخصيتين، يعني به آفة، به عيب، ولذلك هو لا يغتسل معنا وإنما يغتسل وحده. فأراد الله تبارك وتعالى أن يبرئ نبيه موسى عليه السلام من تهمة بني إسرائيل. فبينما موسى عليه الصلاة والسلام ذات يوم يغتسل عريانا وقد وضع ثيابه على حجر، فر الحجر بثيابه، فجعل موسى عليه الصلاة والسلام يجري وراءه وخلفه، والحجر يمر من بين الناس من بني إسرائيل. فنظر بنو إسرائيل إلى موسى ورأوا بأنه لا عيب فيه ولا عيب في خلقته، فبرأه الله تبارك وتعالى بذلك من مما عابه به بنو إسرائيل. وهذا هو معنى قول الله تبارك وتعالى في آخر سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. ثم ورد البخاري رحمه الله تحت هذا الباب، باب من اغتسل عريانا، حديث أيوب عليه الصلاة والسلام، يعني بينما أيوب ذات يوم يغتسل عريانا إذ سقط عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب عليه السلام يعني يجمع ويحث من ذلك الجراد في ثوبه. فأوحى الله تبارك وتعالى إليه: يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ فقال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى لي عن فضلك، لا غنى لي عن فضلك. إذن فالشاهد أن هذه الأحاديث استدل بها الإمام البخاري وغيره من أهل العلم على أنه يجوز للمرء أن يغتسل عريانا من غير أن يستر عورته، وأن هذه المواضع من المواضع والمواطن التي يباح فيها كشف العورة. من المواضع التي نص العلماء عليها فيما يتعلق بإباحة كشف العورة قضاء الحاجة، وهذا واضح، فالإنسان عند قضاء حاجته يكشف عن عورته. إذن فالحاصل أن ستر العورة واجب ولكن يجوز كشفها في مثل هذه المواطن مما تدعو الحاجة إلى كشف العورة. ولكن ها هنا مسألة اختلف فيها العلماء، وهي مسألة كشف الرجل لعورته في المكان الخالي الذي يكون فيه وحده، يعني لا يراه أحد. إذا كان المرء خاليا لا يراه أحد، فهل يجوز له أن يكشف عورته أم لا؟ هل يجوز له أن يكشف عورته أم أنه يجب عليه ستر العورة حتى لو كان خاليا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة. فالذي عليه جماهير العلماء، وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة، أن ستر العورة واجب حتى في المكان الخالي، حتى لو كان الإنسان خاليا فيجب عليه أن يستر عورته. وهذا ما نص عليه الشوكاني رحمه الله في قوله ها هنا: ستر العورة واجب في الملأ، قوله في الملأ أي أمام الناس، قال والخلاء أي حتى لو كان الإنسان خاليا وحده لا يراه أحد، فيجب عليه أن يستر عورته. إذن الذي عليه جماهير العلماء، وهو مذهب كما قلت الحنفية والشافعية والحنابلة، أن ستر العورة واجب في حال الخلوة، حتى لو لم يكن مع الإنسان أحد فيجب عليه أن يستر عورته ولا يكشف عورته إلا للحاجة. وهذا القول عزاه أيضا شيخ الإسلام في فتوى إلى جماهير العلماء. وذهب المالكية وبعض الشافعية والحنابلة إلى أن ستر العورة في الخلوة مستحب وليس بواجب، يعني بعض العلماء قالوا هو مستحب وليس بواجب. والذين ذهبوا إلى الوجوب استدلوا بحديث معاوية ابن حيدة، لأنه جاء فيه أنه قال: قلت يا رسول الله إذا كان أحدنا خاليا فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: الله أحق أن يستحيا منه من الناس. إذن فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بستر العورة حتى في حال الخلوة، وبين له بأن الله تبارك وتعالى أحق أن يستحيا منه من الناس. إذن فاستدل العلماء بهذا الحديث على أن ستر العورة واجب حتى في حال الخلوة. وإن كنت شخصيا والله تعالى أعلم، يعني يظهر لي والله تعالى أعلم أن يعني حديث معاوية ابن حيدة ليس صريحا في هذه المسألة، يعني لا يدل صراحة وبوضوح على وجوب ستر العورة في حال الخلوة، وإنما يدل هذا الحديث على أن يعني ستر العورة في حال الخلوة من الأدب مع الله تبارك وتعالى، هو من الأدب مع الله تبارك وتعالى. ولكن في نظري والله تعالى أعلم أنه لا يدل صراحة على وجوب ستر العورة في حال الخلوة، والله أعلم. المهم أن العلماء مختلفون في هذه المسألة، فمنهم من قال بوجوب ستر العورة في حال الخلوة، ومنهم من قال بعدم وجوب ذلك وإنما باستحبابه فقط. وهذا طبعا إذا كشف الإنسان عورته من غير حاجة، وأما إذا احتاج الإنسان إلى ذلك حتى من أجل مثلا التبرد، إذا شعر الإنسان مثلا بالحر بالحرارة وكشف عورته من أجل دفع تلك الحرارة والتبرد، فهذه حاجة، فهذه تدخل في الحاجات. وإنما خلاف العلماء في من كشف عورته من غير حاجة، من غير حاجة. بقي فقط في حديث معاوية بن حيدة أن نشير إلى إشكال يعني ذكره العلماء. يعني معاوية لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم التعري في حال الخلوة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: الله أحق أن يستحيى منه من الناس. يعني قال بعض العلماء: كيف يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بأن يستتر في حال الخلوة؟ وعلل بأن الله أحق أن يستحيى منه، مع أن الاحتجاب عن الله غير ممكن. يعني الله تبارك وتعالى يرى عورتك، يرى عورتك سواء أسترتها أم لا. ولكن أجاب العلماء يعني عن هذا الإشكال بأن ليس يعني مقصود الحديث أن تستر عورتك حتى لا يراها الله تبارك وتعالى، وإنما مقصود الحديث أن من كان مكشوفا مكشوف العورة فالله تبارك وتعالى يراه مكشوف العورة، وهذا خلاف الأدب مع الله تبارك وتعالى. وأما من كان ساترا لعورته فالله تبارك وتعالى يراه مستور العورة، وهذا من الأدب، هذا من الأدب مع الله تبارك وتعالى. إذن هذا هو معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا من الفوائد التي تستفاد من حديث معاوية ابن حيدة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله معاوية قال: يا رسول الله، إذا كان القوم بعضهم في بعض، يعني إذا كان القوم يعني مختلطين، يعني بعضهم ينظر إلى بعض، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن استطعت ألا يرينها، يعني عورتك، أحد فلا يرينها. وقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث إن استطعت، هذا فيه إشعار، فيه إشارة بأن الإنسان عليه أن يستر عورته بقدر الاستطاعة وبقدر الإمكان، وهذا فيه تنبيه وإشارة أيضا إلى أنه يعني يجوز كشف العورة عند الحاجة. إذا احتاج الإنسان أن يكشف عن عورته ولم يستطع سترها فيجوز له حينئذ كشفها، ويدخل في ذلك مثلا التداوي. يعني عند التداوي قد يحتاج المريض إلى أن يكشف عورته للطبيب ونحو ذلك، فحينئذ نقول هذا الكشف جائز إن شاء الله، وهو داخل في قوله عليه الصلاة والسلام: إن استطعت ألا يرينها أحد فلا يرينها. إذن هذا ما يتعلق بقول الشوكاني رحمه الله في هذا الكتاب: ستر العورة واجب في الملأ والخلاء. ثم قال الإمام شوكاني رحمه الله بعد ذلك: ولا يلبس الرجل الخالص من الحرير. يعني لا يجوز للرجل أن يلبس ثوب حرير والحرير فيه خالص، أي لم يختلط بغيره، هذا هو المعنى. ولا يلبس الرجل الخالص من الحرير. وقد دلت عدة أحاديث على منع الرجال من الحرير، دلت على ذلك عدة أحاديث، منها ما ثبت في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلبس الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وهذا المعنى، وهو أن من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه يوم القيامة، ورد عن العديد من الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فمن ذلك حديث أنس بن مالك في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه يوم القيامة. وورد مثل ذلك أيضا عن عبد الله بن الزبير عن النبي عليه الصلاة والسلام، رواه البخاري. وورد مثل ذلك أيضا عن أبي أمامة الباهلي عن النبي عليه الصلاة والسلام، رواه الإمام مسلم في صحيحه. إذن فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأحاديث بأن من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه يوم القيامة، وهذا عقوبة له لأنه لبس ما حرمه الله تبارك وتعالى عليه في الدنيا. بل ثبت في الصحيحين بخاري ومسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له. من لا خلاق له، ما معنى لا خلاق له؟ أي لا نصيب له ولا حظ له من الخير والنعيم يوم القيامة. إنما يلبس الحرير من لا خلاق له. وهذا الحديث يعني فيه قصة يعني عن عمر مع النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه رأى ذات يوم يعني ثوب حرير يباع في السوق، فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، هل ابتعته؟ هل ابتعتها لتتجمل بها للعيد والوفود؟ يعني أرشد عمر النبي صلى الله عليه وسلم ليشتري هذا الثوب من حرير ليتزين به للناس في الأعياد وإذا استقبل الوفود ونحو ذلك. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هذه ثياب من لا خلق له. قال له: هذه ثياب من لا خلق له. ذات يوم النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ثوب من حرير فبعث به إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه. يعني عمر رضي الله عنه وأرضاه كما نقول احنا بالعامية داخ، يعني كيفاش أنا لما عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتري ثوب حرير قال لي بأن هذه ثياب من لا خلاق له عند الله يوم القيامة، والآن يرسل لي ثوبا من حرير، فهل معنى ذلك أن عمر ممن لا خلق له؟ هكذا فهمها عمر. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطرح عليه ما ظنه، فقال له: يا عمر، إني لم أبعثها إليك لتلبسها، وإنما لتبيعها وتصيب بها مالا. فباعها عمر رضي الله عنه، وجاء في بعض الروايات أنه باعها بألفي يعني دينار أو درهم لا أذكر الآن. إذن فالحاصل أن هذه الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام تدل على أن الحرير محرم، ولكن هذا التحريم في حق الرجال فقط. ولهذا الإمام الشوكاني ماذا قال؟ قال: ولا يلبس الرجل الخالص من الحرير. ولا يلبس الرجل، إذن فالمرأة لا يشملها هذا الحكم. فالمرأة يعني يجوز لها أن تلبس ماذا؟ الحرير. ولذلك جاء في عدة حديث يقوي بعضها بعضا أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج على الناس ذات يوم وفي إحدى يديه حرير وفي اليد الأخرى ذهب، فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذين، يعني الذهب والحرير، إن هذين محرم على ذكور أمتي، إن هذين محرم على ذكور أمتي، حل لإناثهم، حل لإناثهم. إذن فتحريم الحرير خاص بالرجال دون النساء، فالمرأة يجوز لها أن تلبس ثوب حرير ولو كان ثوبا خالصا من حرير. ولكن ننبه هنا على أن الحرير الذي يحرم على الرجال إنما هو الحرير الطبيعي، وهذا نبه عليه العلماء، هو الحرير الطبيعي، هو الحرير الذي تنتجه دودة القز كما يسمى. وأما الحرير الاصطناعي يعني هناك يعني أقمشة ناعمة مثل الحرير، ولكن يعني هذا الحرير ليس طبيعيا وإنما هو اصطناعي يعني من صنع البشر وليس مما خلقه الله تبارك وتعالى من دودة القز. فالحرير الطبيعي حرام على الرجال. وأما الحرير الاصطناعي فلا يحرم، فلا يحرم على الرجال ولا تشمله هذه الأحاديث. الإمام الشوكاني رحمه الله قال في هذا الباب بعد أن بين يعني تحريم الحرير الخالص على الرجال، قال إذا كان فوق 4 أصابع، بمعنى أن الشيء القليل واليسير من الحرير إذا خالط ثوب الرجل فهو جائز، إذا خالط ثوب الرجل فهو جائز، بمعنى أن ثوب الرجل إذا كان فيه القليل من الحرير واليسير من الحرير بقدر 4 أصابع، هذه قدر 4 أصابع، إذا كان في ثوب الرجل يعني حرير يسير بقدر 4 أصابع فهو جائز، فهو جائز. وهذا الاستثناء دل عليه حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه، فقد ثبت في الصحيحين عن عبد الله عن عمر بن الخطاب عفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا كهذا أو إلا هكذا، أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لبس الحرير إلا هكذا، وجمع النبي عليه الصلاة والسلام بين إصبعين، يعني إذا كان قدرا يسيرا فهو جائز. وجاء في رواية لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن عمر رضي الله عنه قال نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو 3 أو 4، إلا موضع إصبعين أو 3 أو 4. إذن فإذا كان الحرير بقدر 4 أصابع فهو جائز. أحد رواة حديث عمر رضي الله عنه قال ولا أراه يعني إلا الأعلام، يعني يجوز أن يكون في ثوب الرجل أعلام من حرير. ما معنى الأعلام؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري هو ما يكون في الثياب من تطريف وتطريز ونحوهما، يعني إذا كانت أطراف الثوب يعني فتحات الثوب وأطراف الثوب إذا زينت بشيء من الحرير، إذا زينت بشيء من الحرير مثلا كما سموحنا الكول هذا يعني يزين هكذا طرفه يعني يزين بالحرير، أو الكم مثلا يزين طرفه بالحرير، فهذا لا بأس به لأنه قدر يسير من الحرير، لأنه قدر يسير من الحرير. ولذلك ثبت في سنن أبي داود من حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها أنها يعني كانت يعني تحوز جبة للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الجبة كما جاء في حديث أسماء يعني كانت مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج، مكفوفة الجيب، وهذا هو الجيب، الجيب هو فتحة القميص، والكمين والفرجين قالت بالديباج، بمعنى أن حواشي هذه الجبة وأطرافها زينت بماذا؟ بالحرير. إذن فتحات يعني الثوب، فتحات الثوب يعني لا بأس من تزيينها بحرير يسير، يعني لا يتجاوز قدر 4 أصابع، كأن كما قلنا يعني يزين يعني طرف يعني هذا الطرف يعني يزين بالحرير، أو فتحة الجيب، فتحة الجيب تزين بالحرير، أو أطراف الكم تزين بالحرير، فهذا لا بأس به، فهذا لا بأس به. إذن فالحرير اليسير الذي لا يتجاوز قدر 4 أصابع جائز للرجال، جائز للرجال، بدليل ما جاء من الاستثناء في حديث عمر رضي الله عنه، وبدليل ما جاء في حديث أسماء بنت أبي بكر. وحديث أسماء يعني أشرت إلى أنه من رواية أبي داود، ولكن أصله في صحيح مسلم، أصله في صحيح مسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان له جبة، كان له يعني جبة يعني فيها يعني شيء من الديباج والحرير. ولذلك الإمام الشوكاني رحمه الله استثنى هذا القدر، يعني لما ذكر يعني بأن الحرير يحرم على الرجال بيّن رحمه الله بأنه يستثنى من ذلك قدر يعني 4 أصابع. ثم قال الشوكاني رحمه الله إلا للتداوي. ما معنى هذا الاستثناء؟ مر معنا أن ثوب الحرير يحرم على الرجال، ولكن يجوز للرجل أن يلبس ثوب حرير للتداوي، فقد ثبت في صحيح أو في الصحيحين، ثبت في الصحيحين البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم للزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير لحكة بهما، يعني كانت بهما حكة، يعني كان بهما يعني حساسية في جلدهما، يعني يمنعهما من لبس الثياب العادية، فأرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام للبس الحرير لدفع ذلك المرض وتلك الحكة. إذن استدل العلماء بهذا الحديث على أن الرجل يجوز له أن يلبس الحرير من أجل التداوي، يجوز له أن يلبس الحرير من أجل التداوي إذا كانت يعني باقي الثياب يعني لا تناسبه مع المرض أو مع الحكة أو مع الحساسية التي يعاني منها. وهذا هو معنى قول الشوكاني رحمه الله هنا إلا للتداوي. ثم قال ولا يفترشه، إذا كان الحرير لا يجوز لبسه فلا يجوز الجلوس عليه أيضا، يعني إذا كان هناك ثوب من حرير فكما لا يجوز لك أن تلبسه فلا يجوز لك أن تفرشه على الأرض مثلا وتجلس عليه، أو إذا كان هناك بساط يعني مصنوع من حرير فلا يجوز لك أن تجلس عليه، لأن الجلوس على شيء بمثابة لبسه، الجلوس على شيء بمثابة لبسه. ولهذا روى البخاري في صحيحه من حديث حذيفة رضي الله عنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، قال ومن لبس، يعني نهانا أيضا قال ومن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. وهذا هو الشاهد من حديث حذيفة لقول المؤلف ولا يفترشه. إذن فنص حديث حذيفة على أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الجلوس على الحرير، إذن فالحرير لا يجوز للرجل، لا يجوز للرجل أن يلبسه ولا أن يفترشه وأن يجلس عليه. هذا يعني ما قصدت شرحه وبيانه في هذا المجلس. بقيت يعني مسائل أخرى في كتاب اللباس نكملها إن شاء الله تبارك وتعالى في درس قادم. إلى ذلكم الوقت والحين نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.